مثل مغصوب؟ لا مغصوب هذا ما يدخلونه لأنه مو ملكك أصلا. مثل آنية أو مثلا مشكل على تمثال محرم مثلا، أو صليب أو حلي معدل للرجال مثلا، كل هذه من الحلي المحرمة. فالصنعة المحرمة اللي فيها تلغى وننظر إليها كنقد، فصير كأنها سبائك ذهبية عندك، فتعامل معاملة السبائك الذهبية الخالصة. واضح؟ لذلك قال هنا ولا زكاة في حلي مباح معدل لاستعمال أو إعارة ولو لمن يحرم عليه، ولو كان هذا اللي يعير رجل هو لنفسه ما يحرم عليه استعمال، لكن واحد تاجر ذهب وعنده ذهب مخصصة للإجارة أو للإعارة مثلا، فهذا عليه زكاة، عليه زكاة، عفوا لا لا لا عفوا لا زكاة عليه لأنه معدل الاستعمال أو الإعارة، بخلاف المعدل الإجارة. أنا أخطأت، المعدل الإجارة هذه تجارة، لكن هنا المعدل الاستعمال الشخصي أو الإعارة، واحد مثلا تاجر أو رجل غني عنده ذهب وسامح لنساء أهله اللي تحتاجه حلال عليها مثلا، فهذا لا يزكي هذا الماء. نعم. قال غير فار من زكاة. أما الواحد اشترى ذهبا بنية الفرار من الزكاة فهذا يعامل بنقيض قصده، فتجب عليه الزكاة لأنه يضحك على من يضحك على ربه ما يستطيع. قال وتجب في محرم ومعد للكري أو النفقة إذا بلغ نصابا. المحرم ضربنا له أمثلة قبل قليل، والمعد للكري أو الكراء اللي هو المعد الإجارة، هذا اللي قلنا قبل قليل، واحد يأجر ذهب، أو النفقة هذا اللي قلت لكم في البداية مو معدل الاستعمال، هو صحيح حلي بس محتفظ فيها بغرض إيش؟ متى ما احتاج باع. كل هذه تجب فيها الزكاة إذا بلغ نصابا بشروطها. قال ويحرم، طبعا هذا استطراد، احنا في باب الزكاة، ولكن حيث إن مسائل التحلي بالذهب ليس لها باب مستقل، فأقرب موضوع لها موضوع زكاة الذهب، وإلا فهي ليست من باب الزكاة أصلا، فهذا نوع من الاستطراد. قال ويحرم أن يحل مسجد أو محراب أو يموه سقف أو حائط بنقد، اللي هو الذهب، تحلية المساجد والمحاريب والقبب ونحو ذلك بالذهب هذا من المحرمات ولا يجوز. قال وتجب إزالته وزكاته إلا إذا استهلك ولم يجتمع منه شيء فيهما. تجب إزالته إلا إذا عملية الإزالة ما راح تطلع لنا شيء، أما إذا كان حك الذهب واستخراجه يشكل منه يعني شيء له قيمة فيجب ذلك، لكن إذا واحد قال إحنا إذا استخرجناه ما راح نستفيد شيء، راح على قولتهم لا يتشكل معنا شيء، فهنا يترك. قال ويباح لذكر من فضة خاتم، طبعا هذا المعتمد في المذهب يا أخو بالنسبة للتختم للرجال، التختم بعضهم قال سنة بعضهم قال مكروه بعضهم قال سنة للحاجة، المذهب أنه مباح ليس سنة، تختم ليس سنة وإنما مباح. قال ويباح لذكر من فضة خاتم ولبسه بخنصر يسار أفضل، يعني إذا أردت أن تلبس فتلبس في خنصر اللي هو هذا اليد الصغرى في اليسار أفضل، ولا بأس بجعله أكثر من مثقال، يعني يكون غالي أو يكون ثقيل لا بأس. قال ما لم يخرج عن العادة، إلا إذا خرج عن العادة فيكون هذا نوع من إما لباس شهرة أو إسراف. قال وقبيعة سيف، هذا معطوف على يباح على ما بعد يباح، يعني يباح قبيعة سيف، وقبيعة سيف هو مقبضه اللي يمسك به، وقبيعة سيف وحلية منطقة. شنو يعني حلية المنطقة؟ يعني نزين شوارع المنطقة؟ ها؟ ها؟ المنطقة هو الحزام، أحسنت. المنطقة هو الحزام، أي ما يشد به الوسط. طبعا هذا في المقاتلين يعني. وجوشا، ها؟ الدرع، أحسنت. والخوذة، وخوذة اللي هو المعروفة البيضة هذه العراق، هذه تباح في الحرب. لماذا؟ لأن الحرب مقام إيش؟ مقام هيبة وتفاخر وخيلاء، لأن هذا يدخل في قلب العدو الهيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مشية أبي دجانة وهو يعني يمشي الخيلاء، قال إن هذه المشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، وهذا من هذا. قال: لا ركاب ولجام ودوات ونحوها. أما الركاب واللجام هذه ليست من عدة المقاتل، ما فيها هيبة يعني. والدوات اللي هي يحفظ فيها الحبر، هذا لا يفعل في ذلك. ويدخل في ذلك المكحلة والمجمرة والمبخر، طبعا فضلا عن الأواني، أواني معروف، الصحون ونحوها كل هذا لا يجوز. قال: ويباح من ذهب قبيعة سيف. طبعا اللي مضى كلها في الفضة، في الفضة. ويباح من ذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة، مثل الأنف إذا جدع وقال الأطباء ما ينفع معاك إلا ذهب، يقول هذه ضرورة لأن بغير الذهب يتعفن. لكن الآن في هذا الزمن في مواد أخرى طبية لعلها أحسن. قال: ولنساء، يباح الذهب للنساء، ولنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1000 مثقال، مدام في إطار العادة ما عندك مشكلة، لكن إذا خرج عن العادة لا، دخلنا في إيش؟ إما في الإسراف أو في لباس الشهرة. قال: وللرجل والمرأة التحلي بنحو جوهر وياقوت. أما الأحجار الكريمة غير الذهب والفضة فمباح للرجل ما لم تخرج به عن حد الإسراف أو لباس الشهرة. قال: ويقوم عرض التجارة وهو ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح بالأحظ للفقراء من ذهب أو فضة. الآن احنا قلنا في العروض التجارة تقوم بمقدار الذهب والفضة، صح؟ طيب نقومها بإيش؟ بالذهب ولا بالفضة؟ بالأحظ. يعني إيش الأعلى قيمة؟ إذا كان أعلى قيمة معناته ما راح تزكي. كيف يعني؟ مثلا رجل عنده، إذا كان نصاب الذهب مثلا 1000 دينار ونصاب الفضة 500 دينار، واحد عنده بضاعة تساوي 700 دينار، إذا قومها على الذهب ما راح يزكي، وإذا قومها على الفضة راح يزكي. فإذا أيه الأحظ للفقراء؟ أن نجعله يزكي ولا ما نجعله يزكي؟ نجعله يزكي، فنقومها بالأقل. إذا انتهت الإشكالية، عليه الزكاة مطلقا. ولكن يخرج إيش، ذهب ولا فضة؟ أيضا الأحظ، الأحظ. نعم، لا هذا والله أعلم باب الوجوب، والله أعلم. قال: فصل. وزكاة الفطر صدقة واجبة بالفطر من رمضان وتسمى فرضا. الآن تكلم عن زكاة الفطر وهي خاصة بإيش؟ برمضان، وهي واجبة بالفطر، هذا الباء للسببية، يعني بسبب الفطر من رمضان، وتسمى فرضا، يعني ممكن أن تعتبر من الفروض يعني. ومصرفها كزكاة، مصارف الزكاة 8 اللي ستأتي إن شاء الله. يقول: ولا يمنع وجوبها دين إلا مع طلب. ما يمنع وجوبها دين، ما يقول واحد أنا مدين ما راح أطلع زكاة فطر، لا، إلا إذا كان الدائن قد طلب طلب ماله في الحال فيقدم فيعطى ماله إذا نزل عن مقدار حاجته اليومية، فيقول خلاص أنا ما أزكي زكاة الفطر. قال وتجب على كل مسلم، يعني الزكاة، إذا كانت أي الزكاة فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته، يوم العيد وليلته. إذن نصاب الذي يجب فيه الزكاة بالنسبة لزكاة الفطر ليس 20 مثقال، ولا وإنما إذا كان عندك ما يكفيك ليلة العيد ويوم العيد، الزائد عنه إذا زاد عندك عن الحاجة تجب عليك، إذن تجب عليك إيش؟ زكاة الفطر. زاد عن إيش؟ ما هي الحاجة؟ قال وما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وكتب علم يحتاجها لنظر وحفظ. يعني شوف الكتب شون قيمتها، إذا كان عنده كتب مهمة وهو طالب علم يحتاجها لنظر يعني وحفظ، حافظها أو يريد يراجع فيها أو يحتاجها للقراءة والتعليم. أما إذا كان عنده كتب زائدة يغني بعضها عن بعض، لا يبيعها في هذه الحالة، ما تعتبر من حاجته. قال وثياب بذلة، الثياب البذلة هي إيش؟ ثياب اليومية، خرجت بذلك ثياب اللي احنا نسميها الكشخة يعني، أو ثياب المناسبات، أي ثياب العمل أو الثياب اللي يلبسها بشكل دائم. قال فيخرج عن نفسه وعن كل مسلم يمونه، فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في الميراث. طبعا يجب على رب الأسرة الذي ينفق عليهم هو الذي يجب عليه زكاة الفطر. طيب إذا كان رجل مقيم مع أبيه، من اللي يطلع؟ والرجل هذا ما يطلع؟ طيب إذا كان متزوج عنده أسرة، الضابط هو إيش؟ النفقة. هل أنت تنفق على نفسك أم الوالد هو اللي ينفق عليك؟ فإذا كنت تنفق على نفسك أنت اللي تطلع حتى لو كنت ساكن معه، أما إذا كان هو اللي ينفق عليك فهو يطلع عليك ولو كنت ساكن برا. فالضابط هو النفقة، هل أنت نفقتك؟ طبعا واحد يقول إذا كنت أنا أنفق على نفسي بس يعطيني الوالد أحيانا، يقول النظر في الأغلب، النظر على الأغلب. طيب قال وعن كل مسلم يمونه، يعني ينفق عليه، حتى قالوا ولو تكفلت بنفقة مسلم طيلة شهر رمضان تخرج عنا زكاة الفطر. طيب فإن لم يجد لجميعهم، يعني المال اللي عنده ما يكفي الناس اللي ينفق عليهم، فبدأ يبدأ بإيش؟ طبعا بنفسه، أو إيش؟ طلع عن نفسه. فإن فضل فزوجته، فإن فضل فرقيقه، فإن فضل فأبيه، فأمه فأبيه. طيب لماذا قدموا الزوجة والرقيق على الوالدين؟ والوالدان معروف حقهما ومعروف فضلهما، ها؟ نعم بالضبط، لأن العلاقة بين الرجل وزوجته والرجل ورقيقه مبنية على المعاوضة. تقول المرأة أنفق علي أو طلقني، ويقول الرقيق أنفق علي أو اعتقني، فتجب عليك نفقتهم في العسر واليسر. أما الوالد والوالدة فأنت لست مكلفا بنفقتهم من حيث الأصل، إلا إذا كنت غنيا وكانوا فقراء، وإلا أما المرأة لو كانت غنية ما يعفيك ذلك عن نفقتها. لذلك تقدم لا لفضلها على أمك، وإنما للعلاقة التي بينكما، أنها علاقة مبنية على المعاوضة. قال طبعا الأم قدمت على الأب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدمها، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. قال فولده، لماذا أخر الولد رغم أنه يجب عليه أن ينفق عليهم؟ ها احنا مو قلنا يجب ان ينفق على الزوجة والرقيق. طيب اخر الولد اخر شيء خلاه ها طيب المفروض ان اذا كان هذه النظرة يخليه اول واحد، ليش اخر اخر شيء ها؟ ويتجب عليه نفقته كالزوجة، لماذا اخره ها؟ يعني ما هو ظاهر ها؟ لأن الزوجة والرقيق لهما أن يتركاك حال إعسارك، صح؟ الزوجة إذا لم تستطع الإنفاق عليها تستطيع أن تفسخ، والرقيق إذا لم تستطع أن تنفق عليه يروح لولي الأمر ويجبرك يبيع بيتك علشانه. لكن الولد يهدك إذا ما استطع أنفق عليه، أنت ملزوم فيه وهو ملزوم فيك. لو لم تجد ما تأكل، إذا ما لم وجدت ما تأكل الزوجة تهدك، أما الولد ما يهدك. نعم. قال وتسن عن جنين، لأنه روي عن عثمان رضي الله عنه، يعني الحمل يسن أن يخرج عنه زكاة فطر. قال وتجب بغروب شمس ليلة عيد الفطر. متى تجب؟ يبدأ الوجوب من مغيب الشمس ليلة العيد. وتجوز قبله بيومين فقط، تجوز قبل هذا بيومين فقط، ما مو أكثر يعني. هذا نص عليه الإمام أحمد. ويومه قبل الصلاة أفضل، أفضل وقت له بعد الفجر وقبل صلاة العيد إن تيسر. وتكره في باقي، يكره أن تؤخر زكاة الفطر إلى ما بعد الصلاة في يوم العيد. ويحرم تأخيرها عنه، إذا غاب شمس يوم العيد تأثم إذا كنت مفرطا. لماذا؟ لأن المقصد من زكاة الفطر إيش؟ إدخال السرور على الفقراء يوم العيد. الفقير اللي يكدح علشان يحصل لقمة اليوم، من رحمة الإسلام أرادها أن هذا الفقير أراد أن يفرح، أراد الله عز وجل أن يفرح هذا الفقير، فتكفيه العمل هذا اليوم ويأتيه رزقه في هذا اليوم حتى يفرح مع المسلمين. فإذا أخرته عنه ضيعت الحكمة المقصودة من هذا الشيء. قال وتقضى وجوبا، يعني كونك ما طلعتها في وقت المحدد ما يعفيك عن القضاء، فتقضيها وجوبا. وهي مقدارها صاع من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط، والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع. طبعا الصاع ما هو أول شيء؟ ما مقدار الصاع؟ الصاع هو أربعة أمداد. المد ما هو؟ مجمع الكفين للرجل معتدل القامة. تخيل هذا المجمع إذا ملأت الكفين هذا مد، أربعة أمداد تشكل صاع. وقدرها الصاع في زمننا هذا طبعا في تقديرات مختلفة، من كيلوين إلى كيلوين ونص، قيل كيلوين ومئتين جرام، قيل كيلوين وربع، قيل كيلوين وثلاثمية، فالأحوط إيش؟ كيلوين ونص. خروجا من الخلاف تكون على جميع الأقوال طلعت الأحوط يعني، كأن في قيل، بس الأكثر على أنه كيلوين ونص تقريبا. تعطي. طيب ليش قالت الأفضل تمر؟ ها؟ لا هم عند المذهب حتى كل زمن الأفضل التمر. ها؟ هذا واحد بعد. ممكن ماذا سمعتم ذكروا هذا؟ ها؟ نعم يبقى للتخزين. ها؟ مغذي. له فوائد. مسامير الركب. بعد ها. لا ما لها علاقة. ها لا هو النبي عليه الصلاة والسلام قدمه، لكن المقصود ها إذا إيش إيه هذه شغلة نسبية، ممكن يكون في شيء أغلى منه لأنه ها طيب، لأنه قليل المؤونة في أكله يؤكل مباشرة، ولأنه قوت وحلواء في نفس الوقت، تمر قوت وفي نفس الوقت حلو، فجمع بين أمرين. فالأفضل على المذهب التمر لأنه جمع هذا كله، فزبيب لأنه نفس قريب من الحكم ذكروها في التمر، فبر، البر هذا يقول من أنفع الأطعمة، فأنفع طبعا هذا الأفضل، لكن إذا كان الأنفع للفقير خلاف ذلك يعطى الفقير، مثل الرز في زمننا هذا لعله أقرب وأنفع للفقير. فعلى كل حال هذا كله مجزئ إن شاء الله، لكن الكلام في الأفضلية فقط. قال: فإن عدمت، يعني ما وجد شيء من هذه الأمور الأصناف المذكورة، أجزأ كل حب يقتات، رز غير الرز، إذا في بلد أخرى عندهم شيء آخر يطلعونها، فول مثل إلى آخر. ويجوز أن تعطى الجماعة في أن تعطي، ويجوز أن تعطى، لا أن تعطيها، شنو عندكم ال... لا، ويجوز أن تعطي الجماعة، يعني حطوا شو اسمه، تعطي الجماعة، تصير الجماعة مذكرة ولا مؤنث؟ تعطي، ما المفروض يعطي الجماعة، ما تصير تعطي الجماعة، ها جمع، أيوة إيه الجماعة جمع تكسير، ها أو اسم جمع، مثل الجماعة، مثل مثل مثل النساء، النساء اسم، ها ايش ما اسمع، اسم مذكر، لا يجوز، اقصد تذكير وتأنيث، تقول يقوم النساء بكذا او تقوم النساء بكذا، يقوم الجماعة بكذا وتقوم الجماعة بكذا. كذلك جمع التكسير مثل العلماء، قال العلماء وقالت العلماء، على تقدير جماعة العلماء. إيه؟ وعلى كل حال الجماعة هنا أيضا مؤنثة من هذا الأصل. على كل حال المقصود أن التصحيح العبارة: ويجوز أن تعطي الجماعة مجموعة فطرتهم لواحد، ممكن يعني الواحد يأخذ أكثر من فطرة، ما نقول أنت أخذت خلاص ما تأخذ، ممكن يعطى، وعكسه يعني ممكن الواحد يعطي فطرته لجماعة. ثم قال رحمه الله: فصل. يجب إخراج الزكاة فورا كنذر وكفارة إن أمكن. الزكاة يجب أن تخرج على الفور، وهذه قاعدة المذهب في المأمورات، كنذر وكفارة إن أمكن، مثل النذر، إذا واحد نذر أن يخرج يجب عليه فورا، والكفارة إن أمكن طبعا، أما إن لم يتمكن يعني ما له محبوس عند أحد ما قدر يطلع، قول له أنت معذور. وله تأخيرها لعذر، مثل إيش العذر؟ ما هي الأعذار اللي تبيح تأخير الزكاة؟ يخرجها بنفسه، ما هو عذر قوي يعني، ممكن يوكل، يعني قصدك إذا بيطلعها الحين يوكل، إذا بعدين بنفسه لا يطلعها الحين. نعم، العذر مثل وجود انتظار من هو أحوج للزكاة، يعني يقدر يطلعها الحين بس يعلم أن في بعد كم يوم، بعد شهر، بعد شهرين، في أناس أحوج سيأتون، فله أن يؤخرها من أجلهم. نعم. قال: ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها. نقولنا في الصلاة: من جحد الصلاة كفر، ومن جحد الزكاة كفر، ومن جحد الصيام كفر، لأن هذه معلومة من الدين بالضرورة، ولو أخرجها، حتى لو أخرج الزكاة، لأن الجحود جحود معلوم من الدين بالضرورة يكفر به الإنسان. قال ومن منعها بخلا أو تهاونا هل يكفر؟ لا، رغم أن ترقيل بكفره، لكن على خلاف لا هذا الخاص بالصلاة، لكن أقصد روي عن بعض السلف قديما أنهم يكفرون كل من ترك ركن من أركان الإسلام تهاونا ولو تهاونا، لكن هذا طبعا خلاف المذاهب الأربعة. قال ومن منعها بخلا أو تهاونا يعني لا جحودا أخذت منه يعني غصب وجبرا وعزر، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم المال وقال إن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد منها شيء، وعزر من علم تحريم ذلك، وعزر من علم تحريم ذلك. طيب هنا سؤال، ألم يقل في البداية ومن جحد وجوبها عالما كفر؟ طيب لماذا قيد هنا وعزر من علم تحريم ذلك؟ يعني هو الأصل، هو الغير العالم من الأصل ما دخل في ذلك صح؟ ليش استثناه في الأخير؟ مفهوم كلامه هنا مثلا أن من لم يعلم تؤخذ منه ولم يعذر، أي كل من جحد وجوبها عالما كفر، والثاني هذا أخذت منه وعزر من علم تحريم ذلك. أيوة، إذن هذاك في الجحود. أما هنا من تركها تهاونا إذا قال أنا ما علمت ليس عذرا في أن ما يأخذ ماله، والله ما أدري أنه حرام، ما أدري أنه واجب أطلع الزكاة، لا تعال يأخذون من الفلوس ولو لم يعلم، فالجهل هنا لا يعذره. أما الجحود الجهل يعذره، إذا واحد قال أنا جحدها فكلمه قال والله ما أدري، بينت له الأدلة قال أرجع وخلاص. أما هذا اللي تاركها جهلا وتكاسلا لو قال أنا والله ما أدري، قال بس مع ذلك تعطنا فلوس، عدم علمك لا يعني أننا ما نأخذ منك، لكن ما يعذر طبعا، ما يعاقب، يعاقب العالم اللي يدري أنه حرام، هذا اللي يعاقب. قال ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما، ولي من واجباته أن يخرج الزكاة عن الصغير والمجنون، وشرط له نية كماله، يعني شرط لهذا الإخراج نية كماله، ليست نية كماله. كيف مشكل عندهم؟ لا، وشرط له نية كماله يعني مثل ماله، وشرط له نية كماله يعني كما تشترط لإخراج الزكاة عن ماله، وليست نية كماله، فهذه بعض العبارات أحيانا توهم. إذن شرط له نية كماله يعني هذا اللي يخرج عن الصغير والمجنون يشترط لإخراجها نية الزكاة مثل ما هو في مال، يعني مثلا لو واحد وصي على مال يتيم وطلع وأعطى من هذا المال بدون نية زكاة لفقير مثلا، يكون مسموح له مثلا بذلك، فيقول خلاص أنا أعتبرها من الزكاة، نقول لا، لابد فيها من نية الزكاة مثل مالك، لما تخرج لابد فيه من نية الزكاة، كذلك مال الصغير والمجنون. إذن وشرط له نية كماله أي مثل ماله، وسن إظهارها الزكاة، سن أن تظهر يعني تعلن بالزكاة ما في مانع. ليش؟ بخلاف الصدقة. لماذا؟ لعدة حكم. لا مو هذا، بالضبط. أول شيء لإزالة التهمة عن نفسه، ولتشجيع الناس، ولأن من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأنه ليس فيه رياء، لأن هذا واجب عليك الرياء وين يكون؟ في الصدقة. أما الزكاة يعني ما فيه منه، هذا غصب عليك طلع الزكاة، فلو فإظهارها مستحب يعني ما في مانع. كل هذه زكاة مال أو هذه أنا طلعت الزكاة فرض، مثل واحد لما يصلي مع الجماعة الفرض يعني ما يتخبى بالفرض المفروض. نعم. قال وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها، وتجزئ وإن كان المزكي في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال. طبعا على المذهب يشددون في قضية أن تكون زكاة المال في نفس المال. طيب إذا كان الرجل في بلد وماله في بلد أين يخرج الزكاة؟ في بلد جسده ولا في بلد ماله؟ يعني واحد مقيم في الكويت بس أمواله كلها برا الكويت، يطلع زكاته في مكان ماله ولا في الكويت؟ في مكان المال. لا احنا ما لحوج، هذه خلها على صوت، نتكلم عن الواجب في بلد المال ولا بلد الإقامة؟ لا بلد المال. عكس زكاة الفطر، زكاة الفطر تخرج في بلد الإقامة، بلد الصيام اللي صام فيها. لماذا؟ لأن الزكاة مرتبطة ليس بجسدك، مرتبطة بمالك، بخلاف زكاة الفطر هي مرتبطة بجسدك. ولو لكن مالك اللي يعمل في البلد الثاني، بحيث أن أنت مالك استفاد من البلد الثاني فيجب أن يؤدي لهم الحق. إيه لا وين صام رمضان؟ تجب عليه زكاة الفطر في محل صومه اللي صام فيه، يطلع هناك. نعم. لا إذا كان في فقراء هناك يطلع لهم، فقراء مسلمين يطلع لهم. إذن موضع زكاة المال في بلد المال، وموضع زكاة الفطر في بلد الصيام اللي صام فيه. قال وحرم نقلها إلى مسافة قصر. حرم طبعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها. أما إذا البلد ما فيه من يستحق طبعا تزول الحرمة. وتجزئ لو واحد تجاوز وأخرجها مع وجود من هو محتاج لها في هذا البلد تجزئه ولكن يأثم. طبعا إلا إذا قال ذكروا أنه إلا إذا كان هناك في بلد فيها مصيبة فاجعة حاجة شديدة وناس تموت مثلا، إيه فهذه قالوا هنا في هذا الحال استثنى من هذا الأمر. إحنا الكلام عن الأوضاع الطبيعية. قال وإن كان المزكي في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال، هذا ذكرناه قبل قليل. وأخرج فطرته، عندكم ضمة ولا فتحة على التاء؟ ها؟ لا لا هو الفتح أنا مفعول به. وأخرج فطرته، وفطرة أو وفطرة لزمته في بلد نفسه، هذا قلنا قبل قليل. ويجوز تعجيلها لحولين فقط إذا كمل النصاب لا منه للحولين. قضية تعجيل الزكاة تجوز، يجوز تعجيل الزكاة، ها؟ نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استعجل زكاة العباس سنتين وحولين. هنا يجوز تعجيلها لحولين فقط، أما أكثر من ذلك لا، أقل شيء حولين إذا كمل النصاب. أما إذا كان المال اللي عندك ما بلغ النصاب ما تخرج لا منه للحولين. ما معنى هذا؟ يعني يشترط شرطين. الشرط الأول أن يبلغ مالك النصاب. الشرط الثاني ألا ينقص المال عن النصاب إذا عجلت الزكاة. لذلك قال لا منه يعني لا يجوز أن تزكي من النصاب، يعني تأخذ من رأس المال. مثال، لو فرضنا أن الزكاة النصاب مثلا 500 دينار مثلا، وأنت تملك 1000 دينار وأردت تعجيل الزكاة، 1000 كم فيها؟ 25 دينار. تخرج ولا ما تخرج؟ ما عندك، أول شيء مالك فوق النصاب، الأمر الثاني أن إخراجك 25 دينار هذه ما راح تقضي يقل مالك عن النصاب. أما لو كنت تملك مقدار النصاب بالضبط، بحيث إذا عجلت الزكاة راح ينقص مالك عن النصاب، فأنت الآن طلعت الزكاة ليس من الزاد عن النصاب وإنما من النصاب ذاته، فلا يجوز ذلك. أولا أن يبلغ مالك نصابا، الشرط الثاني ألا ينقص النصاب أو ينقص المال عن النصاب بعد الإخراج. نعم، ما يصح، صدقة يعتبر، يعتبر صدقة ما يجزي عن الزكاة. نعم، أي سؤال جيد. الآن طبق الشرطين وطلع الزكاة ولم ينقص المال عن النصاب، تمام؟ فلما أتى الحول نقص المال عن النصاب. الآن عندك فيه 3 احتمالات تحصل في حالة تعجيل الزكاة. الاحتمال الأول أن يظل المال كما هو، ما يزيد ولا ينقص. الاحتمال الثاني أن يزيد المال. الاحتمال الثالث أن ينقص المال. في احتمال رابع؟ ما في. أما إذا ظل المال كما هو فلا عليك شيء، ما عليك شيء. فإن زاد المال ماذا عليك؟ حل يوم الحول، فإذا ماله قد زاد وانت قد عجلت الزكاة يخرج عن الزائد فقط. يعني رجل 1000 دينار عنده عجل زكاتها، فلما وصل الحول وجد ماله 1500، يزكي عن 1500 فقط. فإن نقص نقول جزاك الله خير، احتسب الزائد الزكاة اللي طلعتها على الزيادة صدقة، أنت طلعت الزكاة وزيادة إذن في هذه الحالة. واضح الحالات الثلاث؟ طيب، قال ولا تدفع أي الزكاة إلا إلى الأصناف الثمانية، يعني تكفل الله سبحانه وتعالى بتقسيم الزكاة ولم يكلها لأحد، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. الفقراء من هو الفقير؟ الذي لا يجد نصف كفايته. والمسكين الذي يجد نصفها ولكن لا يجد تمام كفايته. والعامل عليها هو الجابي والحافظ والحارس بإذن الإمام. أما المتطوع بإخراج زكاة الناس لا يحق له أن يأخذ منها شيئا. يعني واحد قال أعطوني زكاتكم وأوزعها لكم، ما يجوز يقتطع منها شيء، وإنما هذا إذا عينه ولي الأمر أو أذن له أو سمح له أو إلى آخره. والمؤلفة قلوبهم، المؤلف قلوبهم أنواع، منهم الكافر الذي يرجى إسلامه بشرط أن يكون إسلامه مؤثر على إسلام غيره، يكون كرئيس قبيلة مثلا، هذا واحد، أو يكون مثلا يعطى لدفع شره عن الإسلام، أو يكون مسلم حديث الإسلام يراد تثبيته على الإسلام، كل هؤلاء يدخلون في المؤلفة. وهذا الصنف الوحيد الذي يباح فيه إعطاء الكافر الزكاة هو المؤلف قلوب. وفي الرقاب، وفي الرقاب هم المكاتبون المسلمون الذين لا يجدون وفاء ويدخل فيه الأسرى ونحو ذلك. وفي الرقاب والغارمون، الغارم هو المستدين أو المدين الذي تدين إما لنفسه أو لإعالة نفسه وأهله أو لإصلاح ذات البين. وفي سبيل الله هو الغازي في سبيل الله، المجاهد في سبيل الله. وأدخل العلماء في ذلك الجهاد باللسان أيضا، وأعطوا زكاة المال للدعاة والمراكز الإسلامية التي تنهض بالدعوة إلى الله عز وجل في البلاد المحتاجة لهم. وابن السبيل هو الذي انقطعت به السبل والرفقة ولا مال عنده، فيعطى بمقدار ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده. قال ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، ممكن مالك كله تعطيه حق صنف واحد. وتسن إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه، يعني إذا كان في أحد أقاربك ممن لا تلزمك النفقة عليهم موجود من ضمن الأصناف الثمانية فهو أولى من غيره، لأنه فيها صلة رحم وفيها إيش؟ صدقة وزكاة. أما إذا كان تلزمك نفقته ما يجوز أن تزكي، لأن يجب عليك أن تنفق عليه، مثل الزوجة ما يجوز تعطيها زكاة، مثل والدك ابنك إذا كان تلزمك نفقة أبيك ما يجوز. لذلك قالوا لا تعطى الزكاة لأصوله ولا فروعه. أما أخوه مثلا إذا كان محتاج يعطيه، ولد عمه إلى آخر. ومن أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله، يعني هؤلاء الأصناف الأربعة مدام تنطبق عليك شروط الزكاة قالوا أبيح، وإن كان هذا ليس الأفضل لأن الاستعفاف أفضل، لكن يباح له أن يقول والله ترى أنا من أهل الزكاة، أنا مستحق للزكاة، يباح. ويجب قبول مال طيب أتى بلا مسألة ولا استشراف نفس. إذا أتاك مال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم شيء من هذا المال فخذوه، ولكن بشوف الشروط. ويسن قبول مال طيب خرج به مال الخبيث، مثل مال تعرف أنه مال مسروق، مال رشوة، مال نحو ذلك. أتى بلا مسألة، هذا الشرط الثاني، ما تكون ما طلبت أنت، بلا مسألة ولا استشراف نفس، هذا الشرط الثالث. أحيانا ما تسأل بس ودك، على قولتهم يعني ما نقول لا، فهذا لا، فلا بد أن تجتمع شروط الثلاثة، يكون مال طيب وانت ما طلبته ولا كنت أصلا حط في بالك، ما استشرفت له. إذا أتاك مال بهذه المثابة يجب عليك أن تأخذه، رزق ساقه الله إليك، لم تستشرف له نفسك ولم تطلبه وأتاك من مال طيب فلا مانع. إلا طبعا واحد يخشى يقول لا أنا أشم من هذا مثلا رائحة رشوة، مثلا قد يكون ليس الآن قد يكون في المستقبل مثلا، إذا شككت لا ترد. قال وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم الشرعي لا للعبادة، وتعذر الجمع بين التكسب والاشتغال بالعلم أعطي من زكاة لحاجته وإن لم يكن العلم لازما له. الآن قد يأتيك فقير مستحق للزكاة وتقول له أنت بإمكانك أن تعمل وتحصل، يقول نعم ولكن إذا تركت، أنا طالب علم، فإن تركت طلب العلم نعم أستطيع أن أرتفع عن مرتبة الفقير ولكن سأترك إيش؟ العلم. نقول لا خلك على العلم وإحنا نعطيك إن شاء الله. لا لاحظ قال هنا وإن تفرق قادر على التكسب للعلم الشرعي لا للعبادة. أما واحد يقول أنا فرغني للعبادة نقول لا، طيب ليش؟ العمل عبادة؟ أيوة، لأن العلم نفعه متعد، أما العبادة فنفعها قاصر على الإنسان. فنقول أنت الآن فقير تستحق الزكاة وما نجبرك على ترك العلم لتذهب لإيش؟ لتتكسب. لأن أنت ستنفع الإسلام والمسلمين بهذا العلم إن شاء الله. قال وإن لم يكن العلم لازما له، ولو كان العلم زائد عن إيش؟ عن العلم الواجب، يتعلم أشياء ليست واجبة عليه، نقول لا بس طالب علم ينفع للمسلمين بعدين. طيب نختم بهذا الفصل. قال فصل ولا يجزئ دفعها أي الزكاة إلى كافر غير مؤلف. الكافر لا يستحق، الكافر الفقير لا يعطى من الزكاة، نعم يعطى من الصدقة، في كل كبد رطبة أجر، لا سيما إذا يعني كانت الصدقة على كافر يرجى إسلامه مثلا، أو أردت أن تحببه في الإسلام، أو حتى لو لم تقصد ذلك. البهيمة وهي البهيمة يعني في إطعامها أجر حتى الكافر فلا يحبس، لكن زكاة لا، إلا المؤلف قلوبه. ولا إلى كامل رق غير عامل ومكاتب. أما العامل أو يجري بينه وبين سيده مهايئة، يعني اشترط على سيده أن يعمل يوم ويحصل على المال واليوم الآخر لا يحصل عليه، والمكاتب هؤلاء يعطون. أما الرق الرقيق كامل الرق فهذا ما يعطى، لماذا؟ لأن السيد هو اللي مثل المرأة الفقيرة المتزوجة من غني ما تعطى من الزكاة، لأن زوجها هو المسؤول عن نفقتها. قال ولا إلى فقير ومسكين مستغنيين بنفقة واجبة. هذا اللي قلت، الزوجة فقيرة، ابن فقير لكن أبوه غني، لكن ما مثلا أبوه مقصر مثلا في نفقته، أو زوجها مقصر في نفقته، ما تعطيهم، بل تأمر زوجها أن يعطيها، وتأمر أباها أن يعطيها أن يعطيه. قال ولا لبني هاشم وهم سلالته، هم بنو هاشم حرمت عليهم الصدقة لأنهم يعطون من إيش؟ من خمس في الجهاد، فلا يعطون من الصدقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للحسن بن علي: أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ ها؟ إفطار الصائم يعني يتجاذبه أمران، هل هو صدقة ولا إطعام طعام؟ والله أعلم، يعني إذا كان إنسان يطعم الطعام ما يعتبر ممكن صدقة، مثل واحد عازم لناس يؤجر على إطعامهم ولو كان فيه بنو هاشم، لكن إذا أخرجها على سبيل الصدقة ها؟ فهو اللي تجاذبه هذان الأمران، فالله أعلم، إذا تورعوا عنها يكون أفضل. قال وهم سلالته، طبعا لم يبقى من سلالة هاشم إلا سلالات قليلة، يعني آل علي وآل عقيل وآل عباس، هكذا يعني آل العباس موجودون، وآل عقيل وآل علي اللي هم الحسنيين والحسينيين. لا يعلم، يعني انقطعت بقية السلالات الهاشميين غير هؤلاء. ها ها، آل جعفر، نعم آل جعفر أيضا، هؤلاء يمكن الأربعة فقط، والله أعلم، طبعا يسأل علماء الأنساب فيها. قال وإن دفعها لغير مستحقها لجهل ثم علم حاله لم تجزئه إلا لغني إذا ظنه فقيرا. إذا أخطأ وأعطى رجلا يظنه من المستحقين الزكاة فإذا به غير مستحق، يصح، عفوا لا يصح، لا يجزئه إلا في حالة واحدة، إذا أعطى رجلا ظنه فقيرا. لماذا استثنينا هذه الحالة فقط؟ أيوة، لأن الغنى قد يخفى، كثير من الناس يظهرون الفقر وإذا بهم يملكون ربما الملايين، لكن بقية الأمور قد لا تخفى، يعني ما يخفى أن هذا كافر مؤلف قلوبهم، أنه والله هذا يستحق ولا ما يستحق، معلوم يعني. كذلك لا يخفى أيضا العامل عليها، والله حسبالي من العاملين عليها، لا ما يخفون هؤلاء، كذلك من السبيل إلى آخره. فلما يعطيهم ويخطئ فدل على أنه لم يعني يحرص على البحث الجيد عن هؤلاء. قال: وتسن صدقة التطوع كل وقت، وكونها سرا طبعا خلاف الزكاة، لأن الله عز وجل يقول: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال: بطيب نفس في صحة، طيب النفس وفي صحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أفضل الصدقة إيش؟ أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، في صحيح مسلم، أن تتصدق وأنت صحيح يعني في حياتك وعافيتك، يعني أنت عندك الرغبة في الاستمتاع بالمال، بخلاف اللي على فراش الموت صدقته مقبولة إن شاء الله، لكن ليست مثل صدقة الرجل الشاب، لأن اللي على فراش الموت هذا في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة، فلا يستغرب إذا كثر من الصدقات، لأنه ليس له في المال أرب في الغالب. أما الشاب لا، عنده يرى المستقبل ويتطلع إلى الحياة، فكونه يتصدق مع هذه الحالة فدل على أن هذه الصدقة يعني أخرجها بصدق، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصدقة برهان، يعني دليل على صدق إيمان الشخص. ورمضان ووقت حاجة وفي كل زمان ومكان فاضل، يعني تسن أن يكون في تكون في رمضان. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في رمضان يتصدق، وكان كما قال ابن عباس: أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. ووقت حاجة، أن الصدقة والنفقة في وقت حاجة المسلمين أفضل من الصدقة في غير وقت حاجتهم. وفي كل زمان ومكان فاضل، في مكة مثلا والمدينة، أو في رمضان في العشر الأول من ذي الحجة، وعلى جار وذوي رحم أفضل، لأن هذه فيها صدقة وفيها صلة، لا سيما مع عداوة، لأنك تكسب أمرين: تكسب إزالة العداوة وتكسب الصلة، فيفضل ذلك. قال: وهي صدقة وصلة أفضل. طبعا لا شك أفضل، طبعا هذه تعود على كل ما سبقها، تعود على وكونها، هذا خبرها أفضل، وكونها كذا وكذا وكذا إلى أن قال إيش؟ أفضل، فتعود على الجميع. قال: والمن بالصدقة كبيرة ويبطل الثواب به. المن بالصدقة، تذكير المتصدق عليه: أنا أعطيتك وأنا فعلت وأنا سويت، كبيرة من الكبائر، توجب إحباط العمل، نسأل الله السلامة والعافية، ويبطل الثواب به. ولعل نقف هنا، وإن شاء الله بعد المغرب ندخل في كتاب الصيام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.